ستة نقاط تكشف تفاصيل وفاة الطبيب ضياء العوضي في مدينة دبي الإماراتية. أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. أكد مصدر دبلوماسي مصري لليوم السابع الأحد وفاة الطبيب ضياء العوضي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية في الإمارات سواء النيابة العامة أو الطب الشرعي يحققون في ملابسات وأسباب هذه الوفاة. وأوضح المصدر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت تأكيدات صباح اليوم بالعثور على جثمان الطبيب المصري ضياء العوضي، مشيرا إلى أن السلطات الإماراتية اكتشفت هذا الحادث بعد حوالي 24 ساعة من وفاة الطبيب المصري. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه لا تتوفر أي معلومات حول وجود أي شبهة جنائية في هذا الحادث، موضحا أن الجهات الرسمية المصرية وفي مقدمتها قنصلية مصر في دبي تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية للوقوف على ملابسات هذه الوفاة. وتضربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول وفاة الدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما تسبب في حالة من اللغط حول مدى صحة الواقعة من عدمه بعد نفي المحامي الخاص بالدكتور العوضي ما تردد بخصوص وفاته. إذن توفي الدكتور ضياء العوضي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. على الفور فتحت الجهات الرسمية في الإمارات تحقيقا في ملابسات وأسباب هذه الوفاة. وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن القنصلية المصرية في دبي تلقت تأكيدات صباح الأحد بالعثور على جثمان الطبيب المصري ضياء العوضي. لم تكتشف السلطات الإماراتية هذا الحادث بعد أو إلا بعد حوالي 24 ساعة من وفاة الطبيب المصري. لا تتوفر أي معلومات حول وجود أي شبهة جنائية في هذا الحادث. الجهات الرسمية المصرية وفي مقدمتها قنصلية مصر في دبي تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية للوقوف على ملابسات الوفاة. وفي مارس الماضي ألغت وزارة الصحة المصرية ترخيص مزاولة المهنة الخاص بالطبيب ضياء العوضي الذي ثار بشأنه جدل كبير مؤخرا على خلفية مقاطع الفيديو التي ينشرها ودعا فيها المرضى إلى التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة من قبل أطباء. وذكرت النقابة العامة لأطباء مصر في بيان أن وزارة الصحة أمرت بإغلاق عيادة العوضي الطبية تنفيذا لحكم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء والقاضي بإسقاط عضوية الطبيب من النقابة العامة للأطباء، وهو ما يترتب عليه إلغاء ترخيص مزاولة المهنة. وشهدت الفترة الماضية تحركات قانونية وتأديبية واسعة من قبل مؤسسات الحكومة المعنية في مصر ضد الطبيب ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية، حيث انتهت بإسقاط عضويته من نقابة الأطباء وغلق منشآته الطبية ومنعه من الظهور في كافة الوسائل الإعلامية، وذلك قبيل الإعلان عن وفاته في دولة الإمارات. وبدأت سلسلة من الإجراءات بإعلان النقابة العامة لأطباء مصر صدور قرار من الهيئة التأديبية الابتدائية بإسقاط عضوية الطبيب ضياء العوضي وشطبه نهائيا من سجلات النقابة. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة أثبتت قيام الطبيب بنشر وتقديم معلومات طبية غير مثبتة علميا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات علاجية في تخصصات بعيدة عن نطاق تخصصه الأصلي مثل أمراض السكري والكلى والقلب وأيضا الأورام. وأفادت حيثيات قرار الهيئة التأديبية بأن خطاب الطبيب الموجه للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة وتقديم استنتاجات غير موثقة كحقائق علمية لما يخالف مبادئ الطب المبني على الدليل، حيث أشارت الهيئة إلى أن العوضي روج لأفكار علاجية غير معتمدة منها التقليل من مخاطر ارتفاع السكر في الدم والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة، وهو ما قد يدفع المرضى للتوقف عن علاجات ضرورية ويعرض حياتهم للخطر. أيضا كانت نقابة الأطباء قد مكنت الطبيب من الدفاع عن نفسه من خلال مراحل التحقيق، إلا أنه امتنع عن حضور جلسات الهيئة التأديبية أو استلام الإخطارات القانونية، مما أدى لصدور القرار غيابيا بثبوت المخالفات المنسوبة إليه ثبوتا يقينيا. وتزامنا مع قرار النقابة، أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار رقم 256 لسنة 2026 بغلق المنشأة الطبية المملوكة للعوضي بمدينة نصر غلقا إداريا. أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لحكم هيئة التأديب، حيث يترتب على إسقاط العضوية النقابية إلغاء ترخيص مزاولة المهنة تلقائيا وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954. أيضا وزارة الصحة أكدت أن التحقيقات أثبتت تورط الطبيب في تقديم نصائح طبية مضللة، كان من أبرزها دعوة مرضى السكري للتوقف عن استخدام الأنسولين، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للقواعد المهنية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة. لما تتوقف الإجراءات عند الشطب المهني بل امتدت لتشمل المسار القانوني والإعلامي، حيث تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ رسمي إلى النائب العام وآخر إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لملاحقة المحتوى الذي نشره الطبيب واعتبرته خطرا على الصحة العامة. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا ملزما لكافة الوسائل الإعلامية بمنع ظهور ضياء العوضي، استنادا إلى تقرير نقابة الأطباء الذي أكد تضليل الجمهور عقب أو عبر تقديم معلومات طبية دون سند علمي. إذن كما نتابع مع حضراتكم، أكد مصدر دبلوماسي مصري لليوم السابع الأحد وفاة الطبيب ضياء العوضي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية في الإمارات سواء النيابة العامة أو الطب الشرعي يحققون في ملابسات وأسباب الوفاة. أيضا أوضح المصدر الدبلوماسي أن القنصلية المصرية في دبي تلقت تأكيدات صباح اليوم بالعثور على جثمان الطبيب المصري ضياء العوضي، مشيرا إلى أن السلطات الإماراتية اكتشفت الحادث بعد حوالي 24 ساعة من وفاة الطبيب المصري. أيضا المصدر الدبلوماسي أكد إلى أنه لا تتوفر أي معلومات حول وجود أي شبهة جنائية في الحادث، موضحا أن الجهات الرسمية المصرية وفي مقدمتها قنصلية مصر في دبي تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية للوقوف على ملابسات الوفاة. أيضا تضربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول وفاة الدكتور ضياء العوضي استشاري التغذية العلاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما تسبب في حالة من اللغط حول مدى صحة الواقعة من عدمه بعد نفي المحامي الخاص بالدكتور العوضي ما تردد بخصوص وفاته. إذن توفي الدكتور ضياء العوضي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. على الفور فتحت الجهات الرسمية في الإمارات تحقيقا في ملابسات وأسباب الوفاة. بحسب المصادر الدبلوماسية، فإن القنصلية المصرية في دبي تلقت تأكيدات صباح الأحد بالعثور على جثمان الطبيب المصري ضياء العوضي. لم تكتشف السلطات الإماراتية الحادث إلا بعد حوالي 24 ساعة من وفاة الطبيب المصري. لا تتوفر أي معلومات حول وجود أي شبهة جنائية في هذا الحادث، وفقا لما أكده مصدر دبلوماسي لليوم السابع. الجهات الرسمية المصرية وفي مقدمتها قنصلية مصر في دبي تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية للوقوف على ملابسات الوفاة.